وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفات الله عز وجل، إلى صفة الكره وصفة البغض. ومن معتقد أهل السنة أنهم يثبتون هذه الصفة لله عز وجل. وذكر رحمه الله هذه الآية: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فقال: ولكن كره الله. فالله سبحانه وتعالى يكره أعمال هؤلاء، فكره الله انبعاثهم، يعني انبعاث المنافقين الذين يخرجون مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم لأن أعمالهم ليست بخالصة لوجه الله أولا. الأمر الثاني أنهم إذا خرجوا في أهل الإسلام أوقعوا الفتنة وزعزعوا الصفوف، لذلك قال ربنا جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فإذا كان هؤلاء ليس عندهم إخلاص ويسبب البلابل في صفوف المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يكره هذه الأعمال، يكره خروج هؤلاء، ولكن كره الله انبعاثهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله قال ذلك كونا، أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أن يقعدوا مع القاعدين. ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض: اقعد، ففلان قعد وفلان لم يخرج وفلان لم يخرج، ممن عذرهم الله كالمريض والأعمى والأعرج وغير ذلك. ويقولون: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا إليه بأسباب، يعني نذكر له أسباب، ويستغفر لنا ويكفينا هذا. وقلنا القول الأول يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى كتب عليهم القعود أصلا، والقول الثاني أن بعضهم يقول لبعض اقعدوا مثل فلان ومثل فلان. ويمكن أن نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، وهذا أيضا ثابت في الكتاب في القرآن وثابت في السنة، ثابت في القرآن كهذه الآية: ولكن كره الله انبعاثهم. وثابت أيضا في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي يكرهه ربنا سبحانه وتعالى. والسنة أثبتت هذه الصفة، ففي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم، قيل وقال، فالحديث فيه إن الله كره لكم، فالله يكره، إما يكره أقوام أو يكره أعمال، أو يكره أعمال. وتقول الأعمال: ولكن كره الله انبعاثهم، يعني يكره أعمال هؤلاء، فكره عملهم في خروجهم مع النبي في القتال. وكما في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وتكون الكراهة للعامل، إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فالله يبغض أقوال ويبغض أعمال. أما عن صفة البغض فاستدل لهذه الصفة بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر أي عظما، ومقتا المقت هو أشد البغض، أشد البغض، فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فأثبت صفة البغض من الله سبحانه وتعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها، أي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إن كنت تقول شيء ولا تفعله فأنت بين أمرين: إما كاذب، إما أنت كذاب وتقول ذلك لتخويف الناس فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة، وإما أنك مستكبر عما تقول، تأمر الناس به ولا تفعله، وتنهى الناس عنه وتفعله. ففي الآية إثبات صفة المقت وأنه يتفاوت. ومن الناحية المسلكية في هذه الآيات، تحملك هذه الآيات التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل، وأيضا أن يفعل أفعال يكرهها الله أو يبغضها الله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى أثبتت صفة الكره لله سبحانه وتعالى، وهذه الآية الثانية أثبتت صفة البغض لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.